قال ابن عبد البر رحمه الله حدثنا أحمد بن فتح قال أخبرنا أبو أحمد بن المفسر الدمشقي بمصر قال أخبرنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد قال أخبرنا موسى بن أيوب قال أخبرنا بقية عن هشام بن عبيد بن عبيد الله عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه قال ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ، ولا يستطاع العلم براحة الجسد، وهو في صحيح مسلم مختصرا. قال انظر شرح هذا الأثر من شرح صحيح مسلم النووي، شرح النووي عليه في أي باب ذكره؟ ها؟ في الصلوات، أوقات الصلوات ساق من الطرق طرقا كثيرة، ثم ذكر هذا الأثر كالمستأنس به وكذلك على أن لا بد من الاجتهاد في طلب العلم حتى يصل الإنسان إلى ما قدره الله له. ورواه مسدد ويحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا ينال العلم براحة البدن. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن النعمان قال أخبرنا محمد بن علي بن علي بن مروان قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. وقد روي مثل هذا القول عن زيد بن يحيى بن علي بن حسين أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. إيش معناه؟ أن العلم لا يتأتى مع الراحة، هكذا الذي هو مجتهد في العلم ما عنده راحة كراحة المترفين والمترفهين، فإذا لا يستطاع العلم براحة الجسم. لا بد لمن يريد العلم أن يتعب، لا بد لمن يريد العلم أن يجهد نفسه فيه، في تحصيله وفي أدائه وفي الصبر عليه وفي تطبيق يعني ما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح، فإنه تترتب عليه أمور. ليس معناها أنك إذا تحصلت على بعض منه خلاص ترحت. تأمل قول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قول الله عز وجل الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي بيانه عليك ألا بيان العلم حتى وإن كان علم كتاب الله وسنة رسوله، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا شرح الأثر من صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة قبل رقم 613، قبل هذا الرقم في شرحه قال جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذا الحكاية عن يحيى مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محضة، مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة، فكيف أدخلها بينها؟ وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة أنه قال سببه، أي سبب إدخال هذا، سببه أن مسلما رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو في أوقات الصلاة، وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد من في الأحكام وغيرها، ولا نعلم أحدا شاركه فيها، فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من غرب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا. قال طريقه أن يكثر اشتغاله وأتعابه ويتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم، هذا شرح ما حكاه القاضي جيد، وهو الذي قلناه أخذنا من هذا الموضع. إلى هنا بارك الله فيكم.